بأيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين بل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ لأن القلب مغلف لا يعرف، كما في الحديث كالكوس متخية، الكوس المميل هذا ما يحفظ ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا من أعظم ما يخيف الإنسان من الكذب لأنه يؤثر على القلب. والله أسأل أن يعافينا.